بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما. سلام على الحوراء ما بقي الدهر وما أشرقت شمس وما طلع البدر. سلام على القلب الكبير وصبري على ما جرت حزنا له أدمع الحمر. جرى ما جرى في كربلاء وعينها ترى ما جرى مما يذوب له الصخر. لقد أبصرت جسم الحسين موزعاً فجاءت بصبر دون مفهومه صبر. رأته ونادت يا ابن أمي ووالدي لك القاتل مكتوب ولي كتب. الأسر أخي إن في قلبي أسى لا أطيقه، وقد ضاق مني في تحمله. الصدر يا علي عزيز أن أسير مع العدا وتبقى بأرض الطائف يصهرك. الحر أخي إن سرى جسمي فقلبي بكربلاء مقيم إلى أن ينقضي مني العمر. يا أخي أنت عن جدي وأمي ووالدي وعن أخي المظلوم وعن أخي المسموم سلوى ولي ذخر. متى شاهدت عيناي وجهك شاهدت وجوههم الغراء، وكان بك البشر ومضغبت عني غاب عني جميعهم. اليوم مات جدي، اليوم مات أبي، اليوم ماتت أمي، اليوم مات أخي الحسن، لأن هو الذي يمثلهم جميعا. ومضغبت عني غاب عني جميعهم. ففقدك كسر ليس يرجى له جبر يوم لحما بعد الحسين ومعتصم إذ حل خطب فادح وبنا ألم ناديت لما غاب بأياد رسم الكرم يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغايب ونقيم في جور الزمايا وذله يا منية العافي وكايا يا أعبة نيله كم غائب سر القبيل بوصله يا لئذ غائبنا يعود لأهله وأقول أهلا بالحبيب وما أرحايا يا أبا يا حكم الله علي وعليك جاري جاري أنا أمشي سير بهالبراري وانت يا بهالبراري تظل عاري وانا ميسر وانت مطبر على مصابك لحرم لذة العيش وعقب فقدك يا ابو السجاد ما عيش خويا صواب كل من مات بالريش وجرحك بالقلب يحسي يا من يسعر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. قال إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إن اللسان بضعة من الإنسان فلا يسعده القول إذا امتنع ولا يمهله النطق إذا اتسع وإنا لأمراء الكلام وفينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت غصونه. هناك سبب يذكر في هذا الموضوع بأنه ليش الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال هذه الخطبة، طبعا هذه قطعة من خطبة طويلة قالها بمناسبة، المناسبة هي يقول الرواة أن أمير المؤمنين سلام الله عليه أمر يوما ابن أخته هند ابن أبي هبيرة المخزومي ابن أم هاني فاختة بنت أبي طالب، طبعا اسم هند يطلق على الرجل ويطلق على المرأة أيضا، كان مع الإمام أمير المؤمنين مع خاله أمير المؤمنين عليه السلام، فالتفت إليه في مجلس أو في مكان الذي يجب أن يخطب هناك، قال له قوم اصعد اخطب، يقول فصعد ارتبك أصيب بالحصر، يسموه العلماء حصر، حصر باللسان والحبس هم يقال له، فما قدر يتكلم، فأمره الإمام أن ينزل، ثم صعد صلوات الله وسلامه عليه وخطب خطبة بليغة منها هذا، وهذه فد إشارة فد معلومة جميلة جدا الإمام ينطيها للناس بهذا السبب. فقال ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان. البضعة يعني القطعة، فاطمة بضعة مني يعني قطعة مني، طبعا قطعة من الإنسان، عضو من أعضاء الإنسان، لكن هذا العضو طبعا أعضاء البدن كل عضو يعمل عمل أو عدة أعمال، اللسان هم يقوم بعدة أعمال، من أهم هذه الأعمال طبعا إلى أثر بالنسبة للأكل، لأنه إذا اللسان ما موجود الأكل يشكل بالأضراس وما يقدر، هذا اللي يخلي الإنسان يلوش اللقمة مثل ما يقولون يقلب بيها وغيره بواسطة اللسان. بعدين اللسان إذا واحد ما عنده لسان مشكلة، لأنه شلون يتذوق الأشياء، لأنه يعرف على أنه هذا الشيء مر، هذا الشيء حامض، هذا الشيء حلو إلى آخره، إن قد يكون فد شيء مثلا مر جدا أو مسموم أو شيء أو جايف إلى آخره، يعني يأكله وما ملتفت. ثم يقسمون لسانه، مو من ناحية العلم التشريع هذا تحدث عنه، يعني قطعات أكو للسان الإنسان، كل قطعة من عنده أو كل جانب من جوانب اللسان إلى تأثير بالنسبة إلى الإحساس بشيء، من واحد للحلا واحد للمرورية وهكذا. على كل حال، فمن جملة الأعمال التي يقوم بها اللسان يقوم بالبيان، البيان المراد من عند التوضيح، علمه البيان يعني يوضح الأشياء اللي في قلبه، أشياء اللي في ذهنه، من جملة ما أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان أعطاه القدرة على البيان. واللسان إلى تأثير بالنسبة للحروف، تقاطع الحروف وما شابه ذلك، مثل ما الأسنان هم إلها أثر حنجرة، المهم أنه بواسطة اللسان إنسان يتحدث يتكلم يبين ما في قلبه، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يشك بقلب الإنسان فكر الإنسان، يريد يوصل الأشياء، طلبات عنده، معلومات عنده، أفكار عنده، يريد يوصلها للآخرين، بيش يوصلها؟ إذا لغة الخرسين، فلغة الخرسين قاصرة جدا، لأن كثير من المعلومات ما تتوضح هكذا، يعني بعضها تتوضح بعضها ما تتوضح، لكنه الإنسان بواسطة اللسان يوصل كل دقيق وكل صغير أو كبير في ذهني يوصل إلى الآخرين. ولذلك تشوف المعلومات اللي توصل من السابق إلى اللاحق، من الماضين إلى الذين يأتون بعد ذلك، هالعلوم وهالحضارات طبعا مجموعة أشياء، لسان والبيان شيء، بالإضافة إلى تقييد العلم. لماذا تقييد العلم؟ بالكتابة، لأنه قيد العلم بالكتابة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليش قد إنسان يحفظ يحفظ ينسى، وجيل بعد جيل إذا مدة صار ينسى الإنسان، يزود ينقص بالمعلومة. فالله تعالى أنطى الإنسان قدرة البيان، وانطى قدرة على الكتابة وحفظ الحضارات والمعلومات والعلوم وما شابه ذلك. زين، هل لسان هذا في مقدور الإنسان؟ اللسان مركب ذلول كما في الأحاديث الشريفة، مركب ذلول، مركب يعني الحيوان اللي ركبه الإنسان، مركب ذلول، أكو مركب شموس يعني ما يطيع الإنسان، وأكو مركب ذلول يعني يطاع إرادة الإنسان، الذي شلون ما يريده يمشي يبقى يقدر يستفيد من عنده. فممكن الإنسان أن يستفيد من لسانه في الخير ويستفيد من لسانه في الشر أيضا. ولذلك لما يجون يذكرون مضرات اللسان، بعضهم يذكروا حوالي 40 مضرة يذكر للسان، لكن فوائد اللسان هم كثيرة جدا، لأنه الله سبحانه وتعالى أوصل صوته للناس بواسطة المبلغين، بواسطة الأنبياء، وهذول الأنبياء طبعا ايش تستخدمون؟ يستخدمون اللغة، يستخدمون البيان، يستخدمون السلاح هذا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه قول. إذا با إلى فرعون إنه طغى فقولا اكتبا له، لا قولا له قولا لينا. فإذا القول إلى أثر، البيان إلى أثر، ولذلك الأنبياء في قمة البلاغة، في قمة الفصاحة في كل زمان ومكان، لأن لازم عندهم قدرة على التأثير. إن من البيان لسحرا، لأنه بعض البيان يسحر الإنسان. السحر لسه توجيه الكلمة هذه للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن يقولون السحر يؤثر في القلوب، يؤثر في الأفكار، قد يكون واحد راضي يسوي مو راضي، قد واحد مو راضي يسوي راضي، وهكذا يؤثر على طرف مقابل بحيث يخليه ذلول إليش، وش يريد من عنده يسوي الساحر هالشكل. يقول اللسان هم هالشكل، اللسان خصوصا هذول اللي الله تعالى منطيهم سلامة اللسان وحسن البيان، يأثرون أثر بالغ في النفوس. ربما واحد يدخل في معركة يطفي نارها، أو يدخل في فتنة ويخمدها، أو يصلح بين اثنين، أو يصلح بين زوجين، أو يصلح بين فئتين، بواسطة القدرة البيانية اللي عنده، قدرة البيانية اللي عنده. وهذه طبعا من جملة النعم الإلهية. ولذلك احنا عندنا في الحديث الشريف الصدقة على خمسة أقسام. معنى إذا قالوا صدقة بناء أن الصدقة بس فلوس، بس أموال، لا، الصدقة على خمسة أقسام. صدقة المال موجود، صدقة اللسان، وصدقة العقل، وصدقة العلم، صدقة الجاه. صدقة أصلا شنو معناها؟ يعني عندك فائض انطي من هذا الفائض، هذا يسموه صدقة. سمي ضريبة، سمي شو تريد تسمي، سمي التعبير عنه بالصدقة بهالمعنى هذا. فمن جملة صدقة اللسان إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. رب الإنسان بواسطة لسانه أو بواسطة جاهه أو بواسطة شفاعته يحل مشكلة. على كل حال، فاللسان أيضا عليه ضريبة، ويقدر الإنسان يكون من الدعاة إلى الله تعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طبعا لازم يستخدم اللسان، ومن وراء اللسان القلب، الفكر، العقل، الذكاء، هذا الفطنة، هذا لا بد منه، وإلا مو بس اللسان نفسه، وإلا لسان الحيوانات لعله أطول من لسان الإنسان وأقوى، لكنه ما له تأثير ذلك، لأن ماكو من وراء فؤاد، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يعني اللسان عضو، بس الكلام كله والأثر للفكر، للقلب، للعقل، اللي هو يحرك اللسان شلون ما يريد. ترجع إلى كلمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول إن اللسان بضعة من الإنسان. زين، إذا بضعة من الإنسان، الأشياء، الأعضاء الداخلية عادة الإنسان مو بيده يتحكم بها. يعني بالقلب ما يقدر يتحكم، بالأمعاء ما يقدر يتحكم، بالمعدة ما يقدر يتحكم، بالكبد ما يقدر يتحكم، لكن عادة الأعضاء الخارجية يقدر الإنسان يتحكم بها. إيده، رجله، عيونه، يريد فكهين، يريد غلقهين، وهكذا. فشنو؟ فما مثلا يريد سد حلقة، يريد يفتح فما يقدر. اللسان عادة من الأعضاء الخارجية، يعني اللي يقدر يتحكم الإنسان به. لكن الإمام ألفت النظر إلى شيء، قال فلا يسعده القول إذا امتنع. يسعد يعني يساعد، وثواكل بالنوح تسعد مثلها. تسعد، أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا. طبعا هنا مو من السعادة، لا، يعني يكون سعيدا، يعني يكون مسعدا، لأن فعيل يجي للفاعل ويجي للمفعول به، وصيغ المشبه إلى آخره. بس قصدي أنه المراد هنا يسعده يعني يساعده، يعني الظاهر الإنسان يشوف اللسان بيده يريد يحكي يحكي، يريد ما يحكي ما يحكي، لكنه القضية مو هالشكل دائما، مو دائما هالشي، وإنما أحيانا أكو أشياء اللي تفرض نفسها الذي بحيث الأمر مو بيد الإنسان، ما يقدر يتحكم بلسانه، فلا يسعده القول إذا امتنع. شنو المناسبة كانت؟ باعتبار أنه ابن أخت الإمام، هذا لما ما قدر يتكلم أصيب بالحصر، أصيب بالحبس باللسان، فلا يسعده القول إذا امتنع. في السال امتناع شنو سببه؟ أسباب أكو، واحد مثلا أثر به هيبة المجلس، واحد أثر به هيبة واحد قاعد بالمجلس، لعله أمير المؤمنين كان هو أمير البلاغة والبيان، وهذا استهاب الإمام سلام الله عليه، ولعله على كل حال هو نفس صعود المنبر هم ترى مؤثر. فلأذكر لكم قضية ما دام سائجت، هي الله يرحم أحد العلماء صديقنا تلميذ أحد المراجع الكبار، هو نقل عن أستاذه، يقول أستاذه قايل أنه إحنا من كنا شباب ندرس في الحوزة أحيانا أو كثيرا ما ذول الحوزويين خصوص الإيرانيين يستخدمون هالطريقة هذه، لأنه يردون يتعلمون الخطابة، يردون يتعلمون الكلام. يقول لك احنا بين أمرين، ما ندري على أنه نصير مراجع يولا، فإذا ما صرنا مراجع بالأقل نقدر نخطب، نصير خطباء، نصير خدام الحسين إلى آخره. فيجتمعون ليالي الخميس باعتبار أنه الخميس والجمعة عطلة في الحوزات، فيجتمعون ليالي الخميس بغرف المدرسة ويتدربون على الخطابة. يقول اتفقنا احنا ثلاثة نقوم بهذا العمل، زين، فكل واحد لازم يحضر نفسه، يحضر له موضوع، يحضر له شيء. يقول انا حضرت لي خطبة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أقراها وأعلق عليها، وهذولا كان حضروا شيء الاثنين البقية. ولجينا أول صعد صديقنا، صعد يساحنا المستمعين كل نفرين مو أكثر، مو الجمهور. يقول بس هو صعد المنبر أصلا فرد هيبة أكل المنبر، هالصعود شو قاعد بالقاع يثرثر ثلاث ساعات يحكي ما يتعب، لكن يقول له أصعد أوقف واحكي ويا الجماعة، ما يقدر يحكي، يقول له أصعد المنبر بعد أتعس، لأن صعود المنبر مش سهل يعني، يكون يريد له جرأة وشجاعة وإلى آخره وتسديد من الله. يقول صعد المنبر على قول الإسبة أصيب بالإثكل، منكوك إلا قصة الحر، يقول لا يأخذ، لا ينطي، لا يحكي، لا ينزل. قلنا له ستنزل، ما قدر ينزل أبدا، فالشكل جمد على المنبر، وإحنا نفرين. يقول أنا جينا واحد منا على اليمين واحد بالشمال، شنا قعدنا مكان زين. يقول أنا قمت وراء وذا أنا أشجع من عنده، يقول محضر لي خطبة حافظة مثل سورة الحمد، صعدت على المنبر أريد أذكر منها جملة واحدة ماكو، كلها طارت من عندي. لا إله إلا الله، الله يساعدنا واقعا. على كل حال يقول بس أنا لا ما صار مثل ذلك، انزلت بالعجل شفت وحنسيت، كل ما أرد أذكر ماكو ولا جملة واحدة انسل. فصعد واحد ذاك الثالث، يقول لا عربد علينا أخذنا طول، وصار من خطباء الكبار بعد ذلك. فقصدي أنه هذه إلها أثر فعال، الله يرحمه لأحد سام شيء ثاني، الله يرحمه أحد الخطباء الكبار هشام محمد علي قسام رحمة الله عليه، كانوا يجتمعون الخطباء يما، قالوا له مولانا شيخنا فلان بالمجالس يحضر هواية، لكن هذا دائما ينتقد الخطباء إيش كذا إيش ما أدري شنو، فهذا قل له حاكي شنو اشتعوا هاي إيش، قال أنا إله ما يخالف. يقول في مجلس من المجالس وهم حاضر، قرأ كمل المجلس، قال له فلان، قال له عونك، قال له قوم قل لهم يا جماعة يوم الجمعة تعجبت فلان. يقول قام يريد يحكي، قال يا جعاعة يوم الجمعة، قال له خرس قد شلمتين ما عرفت تحكي، ها قد لسانك طويل على ذول الخطباء، شعر يقرون، آيات يقرون، خطب يقرون، تبون يصير عندهم شيء، كلمتين ما عرفت تحكيها. يقول خلاص بعد سكت بعد، هذا نوع من التأديب. بس على كل حال تعليقه على الموضوع كان، نجي إلى موضوع اللسان، اللسان إلى أثر فعال، لكن إذا فكر الإنسان مجموع ويقدر الإنسان يتكلم ويقدر الإنسان يحكي، إذا لا ذهن الإنسان مشغول يو متعب يو اضطراب عنده يو يستهيب المجتمع أمثال ذلك، أمراض متعددة أكو أو أسباب متعددة أكو، يصاب بالحصر، يصاب بالحصر. وهذا الحصر من جملة المصائب. يعني أنت لما تقرأ تاريخ الخلفاء وتاريخ الناس، وبس الخلفاء، شوف كثير من الخلفاء أصيب بالحصر لما راد يتكلم، لأن أول توا يريد يجي على يشتغل، توا يريد يجي إلى عثمان أصيب بالحصر، فلان ما أدري أبو عباس السفاح أصيب بالحصر، وهكذا. زين عندما أراد أن يتكلم، وبعض لا ما شاء الله عندهم قدرة، فلا يسعده القول إذا امتنع، ولا يمهله النطق إذا اتسع. إذا هم اتسع الكلام، أحيانا الإنسان يصير عنده شهوة الكلام مثل ما يقولون، قدرة على الكلام، يريد يلزم نفسه ما يقدر، وإنما الشكل تجي الكلمات وحده ويجي النطق وحده. على كل حال هذه إشارة الإمام أمير المؤمنين أشار إلها، لعله باعتبار المناسبة، حتى ذول لي مثلا ينتقدون هذا ابن أخت الإمام أنه ليش أصيب بالحصر وليش مثلا ما قدر يتكلم وإلى آخره. زين، بعدين قال الإمام سلام الله عليه: وإنا لأمراء الكلام. سلام الله عليكم. وإنا لأمراء الكلام. أمراء جمع أمير، يعني شلون الأمير في مملكتي يأمر وينهى مطاع ويأثر، يقول هذا بالكلام احنا مهالشكل، يعني عندنا سيطرة على اللسان. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في خطبته التي خطبها في مجلس يزيد قال: أعطينا ستا وفضلنا بسبع. من جملة الأشياء اللي الله تعالى أعطانا شنو؟ أعطينا العلم والحلم والفصاحة، والفصاحة والشجاعة والسماحة والمحبة في قلوب المؤمنين. إن شاء الله إحنا من المؤمنين. فمن جملتها الفصاحة. رحم الله السيد رضا الهندي الشاعر المعروف، وهي القصيدة في زينب سلام الله عليه قريتها إلى أيضا رحمة الله عليه، من الشعراء، شعراء كربلاء، شعراء الطف، أدباء الطف، ومن المحسنين. يعني الشعر مالته شعر سهل ممتنع مثل ما يقولون، مفهوم. أكو شعر شوية صعب كذا، معانية صعبة، أكو بعض يعني ضعيف موشي، لكن هذا هم قوي أدبيا وهم معانية ممتازة وهم سهل ممتنع يفهمه الجميع. يقول: إن الفصاحة من آيات والدنا الهادي. يعني من جملة معاجزة، أنا أفصح من نطق بالضاد. إن الفصاحة من آيات والدنا الهادي، ومنه تلقتها الفصاحة ذراريه، ومنه تلقتها ذراريه، وإن تنزه عن شعر يفوه به فللنبوة شأن لا يستدريه. لأنه مثل الله تعالى يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. يعني إنسان إذا أديب يعرف يسطر الكلمات، لسه ما أقول لسه صح الشعر قريحة أنا وياك، لكنه إذا يجمع فكرة الأديب الفصيح البليغ يقدر يقول شعر. زين ليش ولا ولا ولا بيت واحد للنبي؟ لأنه أكو حكمة هنا الله تعالى ما خلاه يقول الشعر، حتى أحيانا من كان يقرأ الشعر يقرأ من المقلوب، تقديم وأخير تأخير يسوي به حتى لا يقرأ عدل يطلع شعر عدل هذا. زين، على كل حال حتى لا يقولون شاعر، لأن ذاك اليوم كانوا يعتبرون الشاعر ممكن أن يكون شاعرا وخطيبا، وإذا صار شاعرا وخطيبا وكذا ربما مثلا يألف لشيء كله على حساب القرآن: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ثم حتى بعض كانوا ينسبون إلى النبي أنه شاعر، لكنه ليس بشاعر القرآن، نفى هذا المعنى. يقول هذه فرد سر من أسرار الله تعالى للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا أولاد آل بيت كلهم عظماء في البلاغة في الأدب في الفصاحة. زين، فإنا لأمراء الكلام وفينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت غصونه. أحيانا الإنسان عنده فرد مثلا شجرة مثمرة لكن أصلها في بيته، بس تروح لوين؟ أعوج يصير على بيت الجيران، يعني الثمرة مالته للجيران ما تصير إله. لا يعني لا، أهم الجذور عنده، أهم الشجرة عنده، أهم الأغصان وأهم الأوراق وأهم الثمر عنده في بيته. يعني إحنا بيت يتراكم فيه الأدباء والفصحاء والبلغاء، وهو أميرهم صلوات الله وسلامه عليه، صاحب نهج البلاغة. نهج البلاغة علمهم كيف يسيرون. والواقع لما يجي الإنسان إلى الإمام أمير، إلى كل أهل البيت صلوات الله عليهم، وخصوصا إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذا ماكو أي دليل على إمامته، أي دليل ماكو على إمامته، بس كلماته ونهج البلاغة، والإنسان بإنصاف يعاين، إنصاف، جيب ما في نهج البلاغة خطب الإمام، وجيب الحكم المنسوبة إلى الإمام، حكم الإمام، لأنه الكلمات القصار هذا يسموها حكم. الميبودي يذكر كتاب أكو عنده غرر الحكم ودرر الكلم. بالإضافة إلى هذا، في نهج البلاغة سيد الرضي رضوان الله عليه جمع للإمام أمير المؤمنين خطب ورسائل كتب، ثم آخر حوالي 480 كلمة قصيرة للإمام أمير المؤمنين يذكرها ويشرحها ابن أبي الحديد. بس ابن أبي الحديد من يجي للشارح، لما يكمل الشرح اللي ذكره الشريف الرضي رحمة الله عليه نفس النهج يشرحها، يكتب شيء جديد، الحكم المنسوبة للإمام أمير المؤمنين، يذكر 998 حكمة، 998 حكمة للإمام أمير المؤمنين، و تنطق الحكمة من جوانبه. كل ما كان يتكلم، يعني هذا الكلام تدرج، يعني الآن جيب الأدباء ربما يكتب لك مقالة سهلة عليه، لكنه فرد كلمة صبة تطلع كلش ممتازة، كليشة تطلع صبة، هذا مو شيء سهل، هذا مو كل واحد يقدر يحكي ويتكلم هيك كلام. الشعبي، عامر الشعبي، ما كان محب للإمام أمير المؤمنين، بس مع هذا أحيانا والفضل ما شهدت به الأعداء. يقول تكلم أمير المؤمنين بتسع كلمات، هو هم ينص على هذا، يقول ارتجلهن ارتجالا، مو أنه فكر ومدة ورتبهن وعدلهن لا لا، ارتجال، ارتجال سريع. ارتجلهن ارتجالا، فقأن عيون البلاغة وأيتمن جواهر الحكمة، وأوقفنا أي أحد من الوصول إلى واحدة منهن. أي واحد ما يقدر أن يقول وحدة من ذن الكلمات اللي قالها أمير المؤمنين. قال ثلاث في المناجات، وثلاث في الحكمة، وثلاث في الأدب. أما في المناجات، أما الثلاث في المناجات، قال في المناجات إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا. تشايف عبد عزيز، عبد يكون ذليل صحيح ولا مملوك، لكن أنا لما أكون عبد إليك كفى بي عزا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون. سبحان الذي أسرى بعبده، هذا طبعا دلال، اسم دلال، لقب دلال، هذا مو لقب تذليل يريد يذلل للنبي الحبيب، لا. لكن هذا إنسان إذا صار عبدا لله تعالى صار حرا، صار عزيزا، وإلا فهو عبد للشيطان، عبد لشهواته، عبد لهوى نفسي. على كل، فكفى بي عزا أن أكون لك عبدا. بعد كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. الإنسان يفتخر أبوه جده بأمواله بكذا، بينما يفتخر واحد الله ربي، الله ربي، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. وهذه ترى مو سهلة، انت عاين نفسك كل واحد من عندنا، اجعلني كما تحب سهلة طلب، لكن انت كما احب صدق احنا راضين عن الله؟ قولي لا، ليش اعطيت فلان اكثر من عندي؟ شنو احسن من عندي هو؟ ايش معنى القيمة تعطيني؟ يريد يحاسب الله على ولا الله سبحانه وتعالى هو اعرف بالحكمة ما يصلح الانسان. لا لا، الانسان يريد يحاسب فما يرضى بعد مو راضي. على كل حال، وأما التي ثلاثة التي في الحكمة، قال قدر امرئ، قدر كل امرئ ما يحسن. تعرف شيء، تحسن شيء، عندك علم، عندك فن، عندك ثقافة، عندك أدب، عندك شيء، أما خالي مخالي. قدر كل امرئ، ما قال ما يملكه، هو وحده جرده وحده، خلي عنك فلوسه وشي، جرده وحده كل شنو انت. قدر كل امرئ ما يملكه. يقولون الادباء انه شيء بشيء يذكر صدفة، فملك مع عالم من العلماء في مكان اجتمعوا في حمام، يقول هناك مجردين كلهم بس وزرة، اول شانوا يجتمعون وزرة بس. التفت لل العالم للملك، قال له شوف ايش قد الفرق بيني وبينك. قال له شنو الفرق بيني وبينك؟ قال له الان انا لابس الوزرة وانت لابس لك وزرة وعريان عراية اثنينات. قال له انت شيء الذي تملكه مو يمك، لا جيشك يمك، لا فلوسك، لا تاجك، لا ملكك، كل شيء خالي. اما انا علمي وياي، علمي علمي اللي اسمه انا وياي علمي، الان وين ما اروح علمي وياي، ما يقدر واحد يوخر علمي عن هذه ثروة. على كل حال، قدر كل امرئ ما يحسن. وما هلك امرؤ عرف قدره، كل انسان يكون يعرف قدره، يكون يعرف حجمه، لا يتطاول على الاخرين، لا يحكي اكثر من اللازم، ما الى اخره في جميع الامور. يعني هذا فتح حكمه للايمان. ما عرف امرؤ ما هلك امرؤ عرف قدره. زين بعد، والمرء مخبوء تحت لسانه. فنشوف لك واحد قاعد نصبه، يجي شيك هيكل شيء ما تدري ايش عنده. وكائن ترى من صامت لك معجب، معجب زيادته او نقصه في التكلم. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، عقله يعني، فلم يبق الا صورة اللحم والدم، لم يبق إلا صورة اللحم والدم. الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه كان عنده وجع رجلين، يقعد بالمكتبة مالته، طبعا مدرسته ومكتبته فد مكان، فيمد رجليه. فد يوم إجا دخل عليه واحد هيثمي، لحية وجبة وعمامة كبيرة وخبصة، على كل حال ذني هذا الديكور الخارجي مثلا إلى أثر في النفوس، إلى أثر في الناس. يقول ذاك على كل احترام إلى جمع رجليه، سيريده ينطق شنو، يريد يشوفه من يحجي شنو هذا علمه ذكاء، عاين جاب المكتبة رأي كبير. قال مولانا هذه كلها قراعين، كلها قراعين. قال جزاك الله خير، مد رجليه. أرحتني أنا بناي آدمي أنت لميت رجلي. يخبر يمكن ما أخذها من الشافعي رحمة الله عليه. يقول الشافعي هم كان عنده وجع رجلين، يقول دخل عليه رجل جمع رجليه، قال له مولانا متى يفطر الصائم؟ قال إذا غابت الشمس. طبيعي. فقال له إذا لم تغب الشمس؟ قال يمد الشافعي رجله. يصير يعني ما تغيب الشمس، شنو معنى إذا لم تغوي الشمس؟ شنو سعود؟ على كل حال، عقل الإنسان يبين من حكي، وإلا إنسان من يجي شكله خوب إنسان يستهيبه أو يحترمه إلى آخره. لسان الفتى نصف والاسم نصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. على كل حال، فإذا المرء مخبوء تحت لسانه. بعد، وأما التي في الأدب، سامعيها كثير، أما التي في الأدب قوله عليه السلام: احتج إلى من شئت تكن أسيرا. تحتاج إلى تكون أسير، تحتاج الدكتور، تحتاج واحد فلوس تأخذ منه، تحتاج ما أدري يقضي لك شغلة، أسير أنت لما يقضي القياس. ومن على من شئت تكن أميرة، إذا أبطيت واحد إذا شيء تكون لك أمر عليه. واستغني عن من شئت تكن نظيرة، أنت إذا استغنيت عن الملك، عن الأمير، عن المليونير الفلاني، عن الرئيس الفلاني، أنت نظيرة، أنت بمكانك ذاك، ثم ماذا؟ شو له فضل عليه؟ واستغني عن من شئت تكن نظيرة. شون كلمات مرتبة. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. على كل حال، وعلى هذه فقس ما سواها عبد الحميد الكاتب وفلان، دول مجموعة من الكتاب المعروفين في القرن الأول الهجري. سألهم: أنتم من تعلمتوا الكتابة والخطابة والفصاحة والبلاغة؟ هكذا يقول له: أنا تعلمت أو حفظت 70 خطبة من خطب الأصلع. ما ينطي القلب، ما ينطي أن يقول أمير المؤمنين، لأنه بناء فد نقطة، هو يذكر العلم مالته، يذكر الخطبة مالته كذا، لأن هو كان عند بني أمية كاتب، عبد الحميد الكاتب المعروف اللي يقولون أول كاتب في الإسلام وفي العرب وإلى آخره، هو علم الناس الكتابة، هو عبد الله ابن المقفع كذلك. حفظت 70 خطبة من خطب الأصلع، ففاضت ثم فاضت. ابن نبات في خطبه، ابن قتيبة، فلان فلان، لما يجون أميرهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. وكفانا فخرا واقعا، يعني مين ما يلتفت الإنسان، مين يعني يتوجه الإنسان يشوف فضائل مدائح مفاخر صلوات الله عليكم يا أهل بيت النبوة وأهل بيته مثله. أيضا أهل بيته مثله، يقول هذا الراوي عن الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، يعلق على الخطبة اللي خطبتها في الكوفة، على أن الخطبة الكوفة بالنسبة إلى خطبة الشام مهاجد، لكن ديش أعظم مثل، يقول: كأنها تفيض عن لسان علي بن أبي طالب. يعني الناس من يسمعون صوت كأنه صوت أمير المؤمنين، ما أدري أنا، لعله مو بس بالكلام، وإنما صوت، مش مدري نحن، لأن مثلا الزهراء سلام الله عليها أمير المؤمنين يقول: كانت إذا نطقت ملأت سمعي بكلامه، سمعي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كانت إذا مشت حكت كريم قوامه. يعني صوتها، ليش يوم الأول لما اجت تخطب سلام الله عليها في مجلس الرسول بعد ما أنت أن بمجرد أن بدأت بالخطبة أجهش الناس بالبكاء، لأنهم سمعوا صوت رسول الله من صوت ابنته الزهراء. إهنانهم سمعوا صوت أمير المؤمنين من صوت زينب سلام الله عليها. كأنها تفرغ عن لسان أمير المؤمنين. بعض يقولون هند زوجة يزيد، هذه كانت في خدمة الحوراء زينب سلام الله عليها، هي وأهلها كانوا بالمدينة، بعدين أبوها اتصل بالبلاط الأموي، وعلى كل حال فخطبها معاوية لابنه يزيد راحت منه. وإلا هي كانت تخدم في بيت أمير المؤمنين، تخدم يعني مو خدامة، وإنما تتشرف بأن تكون مع زينب سلام الله عليها، ثم مجلس عدها زينب سلام الله عليها، تخدم بالمجلس، تقوم ببعض الشؤون، مجلس تفسير القرآن، علوم قرآنية، مجلس بالنسبة إلى الأحكام. بعد ذولة ذولة معدن العلم والفاهم والحكمة والخير، عم زينب أنت عالمة غير معلمة وفاهمة غير وفاهمة غير مفهمة. فكانت بذاك المجلس وسامعة الحوراء زينب، وسمعها مملوء بصوت الحوراء زينب سلام الله. وراحت الأيام وإجت الأيام وشي انقطعت عن المدينة بعد مدة بعد مدة، وإذا بها وهي في بيتها، والبيت مشرف على المكان اللي اجتمعوا هناك الناس، اجتمعوا يزيد هناك وشي، وسمعت صوت علي بن أبي طالب. صدق علي بن أبي طالب إلى كم سنة متوفي؟ جاب علي بن أبي طالب إلى هنا إلى مجلس يزيد. التفتت إلى واحد من الخدم قالت له روح شوف تحقق لنا وتعال في شنو هذا صوت علي بن أبي طالب يا اسمع. فإجى ثم رجع قال امرأة قاعد تتحدث. قال اسأل لي من هذه المرأة. إجى سأل أقبل إليها قالها سيدتي يقولون زينب بنت علي بن أبي طالب. يقول قالت له صح اسكت يعني لك زينب وين هذا المجلس وين زينب عقيلة بني هاشم. فهالي مع هذا ظلت متحيرة ثم تحققت وإذا بها علمت بأن زينب جاية. أنا زينب أنا زينب اللي يحجون عني، ما حد يصدق عن زينب دولة بها الزمان، هاي اللي إذا أرادت أن تخرج إلى قبر جدها رسول الله مع هذا يخرج معها الحسن والحسين، يتقدم الإمام أمير المؤمنين إلى الأضوية بالمسجد يطفيها أو يقلل ضوءها حتى لا يقع بصر أحد أجنبي على قامة الحوراء زينب، على شكل الحوراء زينب. وإذا يدولب بها الزمان يجيبها إلى مجلس يزيد ابن معاوية، من كان يتصور؟ آه نزينا باليحجون عني سليت المصايب ماثلا ولي عقب ما كنت بهلي شايل الراس، ولا شخصين شافوا ولا شفت ناس، يباري محمل بمسراي عباس وينزلني بجاي بعز جاسم، والأكبر بقيت محيرة وصف جبليدي اي ولا عباس يبرالي اي ولا حسين يا ويلي يضربوني منبشي وتدمع العين اي وتبقى عبرت بصدري اي تكسر يا غير أنا وين وين الدواوين، أنا مخدرة عباس وحسين ولاد عم الهاشميين. طب عين لعند يزيد يسرى يسرى ونوب التفت يمنى ونوب يسرى يا رد الطارش لابو الحسنين اللي دللني يسرى يا خبرة بالذي سادي علي اي خبرة بالذي سادي يا علي رديت طارش لعد حيدر ولا أصح وقلبي من الهضم وارم ولا أصح علي من يا زينب يقود قول وقلبي من الهضم وارم ولا صاح يا ويلي زيد شتمني ولي صاح ضمني ولا ولي الينغا يا ارض يار عليه وإن من أدها يا الرزايا السود وقوفها بين يدي يزيد حنت بقلب وعليه محترق على أخيها فأجا يا أبها الشقي يا صيحة تحمد من صوائح ما أهون النوح على النوائح.